فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينكر على من صلى ركعتين قبيل إحرامه وليستا من الفريضة؟ لا، ما ينكر عليه، فيها الحديث الذي ذكرته لكم: قم فصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين ثم قل عمرة في حجة. نعم.